إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فيه 10 مسائل. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فيه 10 مسائل. الأولى قوله تعالى: الشهر الحرام. قد تقدم اشتقاق الشهر وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم. قالوا: نزلت في عمرة القضية عام الحديبية أو عام الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة سنة 6، فصده المشركون كفار قريش عن البيت فانصرف، ووعده الله سبحانه أنه سيدخله فدخله سنة 7 وقضى نسوكه. فنزلت هذه الآية. وروي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم. فأرادوا قتاله فنزلت الآية. المعنى: إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم، فأباح الله بالآية مدافعتهم. والقول الأول أشهر عليه الأكثر. الثانية قوله تعالى: والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرمة، كالظلمات جمع ظلمة، والحجرات جمع حجرة. وإنما جمعت الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام. والحرمة ما منعت من انتهاكه. والقصاص المساواة، واقتصصت لكم منهم إذ صدوكم سنة 6 فقضيتم العمرة سنة 7. فالحرمات قصاص على هذا، متصل بما قبله ومتعلق به، وقيل هو مقطوع منه وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام. إن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك، ثم نسخ ذلك بالقتال. وقال الطائفة: ما تناولت الآية من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ من التعدي بين مش عارف من التعدي بين أمة محمد والجنايات ونحو من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ. وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه، إذا خفي له ذلك وليس بينه وبين الله في ذلك شيء. قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك. وقال الطائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له. وأمور القصاص وقف على الحكام، والأموال يتناولها قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. خرجه الدارقطني وغيره. فمن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقه مما ائتمنه عليه، وهو المشهور من المذهب. وبه قال أبو حنيفة تمسكا بهذا الحديث. وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو قول عطاء الخراساني. قال قدامة بن الهيثم: سألت عطاء بن ميسرة الخراساني فقلت له: لي على رجل حق وقد جحدني به وقد أعيا علي البينة، أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع بجاريتك فعلمت ما كنت صانعا؟ قلت: والصحيح جواز ذلك، كيف توصل إلى أخذ حقي لم يعد سارقا؟ وهو مذهب الشافعي، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأخذ الحق من الظالم نصر له.

أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فأخذني أفكل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. وقال مالك وأصحابه عليه: في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثل، بدليل تضمين النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل تضمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه، ولم يضم منه مثل نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، لقوله عليه السلام: طعام بطعام. السابعة: لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور: ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف فيقتل بالسيف. وللشافعية قول إنه يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال ابن الماجشون: إن من قاتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله، والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك لعموم الآية. الثامنة: وأما القاد بالعصا، فقال مالك في إحدى الروايتين إنه إن كان في القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف أو قتل بالسيف ماشي. رواه عنه ابن وهب وقاله ابن القاسم، وفي الأخرى: يقتل بها وإن كان فيه ذلك، وهو قول الشافعي. وروى أشعث وابن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يقتل بهما إذا كانت الضربة مجهزة، فأما أن يضرب ضربات فلا، وعليه لا يرمى بالنبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب. وقاله عبد الملك. قال ابن العربي: والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة إلا أن تدخل في حد التعذيب، فلتترك إلى السيف. واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه بقصد التعذيب فعل به ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة الرعاء. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهب الطائفة إلى خلاف هذا كله، فقالوا: لا قواد إلا بالسيف، وهو مذهب أبي حنيفة والثعلبي والنخعي. الثعلبي اللي قبل شعبي صعب. وهو قول أبي حنيفة والشعبي والنخعي. واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود إلا بحديدة، وبالنهي عن المثلى، وقوله: لا يعذب النار إلا رب النار. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك يا فلان فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد رأسه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وهذا نص صريح صحيح، وهو مقتضى قوله تعالى: إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وقوله: فاعتدوا عليه بمثل وقوله عطف وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما ما استدلوا به من حديث جابر فحديث ضعيف عند المحدثين، لا يروى من طريق صحيح، ولو صح لقلنا بموجبه، وأنه إذا قتل بحديدة قتل بها. يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. وأما النهي عن المثلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمثل، فإذا مثل مثلنا به. يدل على ذلك حديث العرانيين، وهو صحيح أخرجه الأئمة، وقوله: لا يعذب النار صحيح إذا لم يحرق، فإن حرق حرق. يدل عليه عموم القرآن. قال الشافعي رحمه الله: إن طرحه في النار عمدا طرح في النار حتى يموت. وذكره الوقار. وذكر الوقار في مختصره عن مالك وهو قول محمد بن عبد الحكم. قال ابن المنذر قال ابن المنذر وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل عليه القواد. وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال لو خنقه حتى مات أو طرحه في بئر مسلوبة أو ألقاه من جبل أو سطح فمات لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية. فإن كان معروفا بذلك قد وقد خانق غير واحد فعليه القتل. قال ابن المنذر ولما أقاد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الذي رد رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه فلا معنى لقوله. قلت وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة. فقال وقد شذ أبو حنيفة فقال في من قاتل بخنق أو بسم أو تردية من جبل أو بئر أو بخشبة إنه لا يقتل ولا يقتص منه إلا إذا قاتل بمحدد حديد أو خشب بمحدد حديد أو خشب أو كان معروفا بالخنق والتردية وكان على عاقلته الدية. وهذا منه رد حديد الكتاب أو حجر والسنة أو خشب. أو بحديد أو حجر أو خشب نعم. أو خشب أو كان معروفا بالخنق والتردية وكان على عاقلته الدية. وهذا منه رد للكتاب والسنة وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأئمة وذريعة إلى رفع أمة القصاص الذي شرعه الله للنفوس فليس عنه مناص. ما لم يكن عليه أمر الأمة. أمة وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله للنفوس فليس عنه مناص. التاسعة واختلفوا في من حبس رجلا وقتله آخر فقال عطاؤني يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت. وقال مالك إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا قتلا جميعا. وفي قول الشافعي وأبي ثور والنعمان يعاقب الحابس واختاره ابن المنذر. قلت قول عطاء صحيح وهو مقتضى التنزيل. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل ويحبس الذي أمسكه. رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلا. العاشرة قوله تعالى فمن اعتدى الاعتداء والتجاوز. قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله يتجاوزها. فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ومن شتمك فرد عليه فرد عليه مثل قوله رد أمر. ومن أخذ عرضك فخذ عرضه. لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه. وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلا يا كافر جاز لك أن تقول له أنت الكافر. وإذا وإن قال لك يا زاني فقصاصك أن تقول له يا كذاب يا شاهد فقصاصك أن تقول يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له يا زاني كنت كاذبا وأثمت في الكذب. وإن مطلك وهو غني دون عذر فقل يا ظالم يا آكل أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أما عرضه فبما فسرناه وأما عقوبته فالساجن يحبس فيه فالسجن يحبس فيه. قال ابن عباس نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام فأمر من أوذي أن يجازي بمثل ما أوذي به أو يصبر أو يعفو. ثم نسخ ذلك بقوله وقاتلوا المشركين كافة. وقيل نسخ ذلك ونسخ ذلك بتصييره إلى السلطان ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فيه ثلاث مسائل. الأولى روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال نزلت في النفقة. روى يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران انه قال غزونا القسطنطينيه على الجماعه عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينه. فحمل رجل على العدو فقال الناس مهمه لا اله الا الله يلقي بيديه الى التهلكه. فقال ابو ايوب سبحان الله انزلت هذه الايه انزلت هذه الايه أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه. قلنا هلم نقيم في أموالنا. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله الآية. والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة وترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية نزلت في ذلك. وروي مثله عن حذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص وفعله عمران بن حصين رضي الله عنهم. وقال سفيان الثوري اتمامهما ان تخرج قاصدا لهما لا لتجاره ولا لغير ذلك، ويقوي هذا قوله لله. وقال عمر رضي الله عنه اتمامهما ان يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران، وقاله ابن حبيب. وقال مقاتل اتمامهما ان لا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم، وذلك انهم كانوا يشركون في احرامهم فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، طيب فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لا شريك لك الا شريكا ولك تملك وما ملك. فقال فاتموهما ولا تخلطوهما بشيء اخر. قلت أما ما روي عن علي وفعله عمران بن حسين في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف، وثبت أن عمر أهل من إيلياء، وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، ورخص فيه الشافعي. وروى أبو داود والدارقطني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه، في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وخرجه أبو داود وقال يرحم الله وكي عن أحرام من بيت المقدس يعني إلى مكة، ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات. ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن حسين إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحاق وجه العمل المواقيت، ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وعينها، فصارت بيانا لمجمل الحج، ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من بيته لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته، وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم، واحتج أهل المقالة الأولى وأن ذلك أفضل بقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما، وبحديث ام سلمه مع ما ذكر عن الصحابه بذلك، وقد شهدوا احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا ان احرامه من ميقاته كان تيسيرا على امته. الثانيه، روى الائمه رحمهم الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل النجد القرن ولاهل اليمن يا لملم، قلن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يهلون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله لا يخالفون شيئا منه، واختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته. فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروي أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقته لأن العراق في وقته افتتحت فغفلة منه، بل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت لأهل الشام الجحفة. والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان، ولم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير. قال أبو عمر كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط عندهم وأولى من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع. الثالثة، أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم، وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل، كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه، وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك لأنه زاد ولم ينقص. الرابعة، في هذه الآية دليل على وجوب العمرة لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. قال الصبي بن معبد أتيت عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرانيا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي وإني أهللت بهما جميعا. فقال له عمر هديت لسنة نبيك؟ قال ابن المنذر ولم ينكر عليه قوله وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي وبوجوبهما. قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وروى الدارقطني عن ابن جريج أنه قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا. قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكيين. وقال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. ذكره الدارقطني. وروي مرفوعا عن محمد بن سيرين، ولا وروى الدارقطني مرفوعا عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. وكان مالك يقول: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا أرخص في تركها، وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يوجبها كالحج وبأنها سنة ثابتة. قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله. روى الدارقطني قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج واجب هو؟ قال: نعم. فسأله عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه يحيى بن أيوب. رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا من قول جابر. فهذه حجة حجة فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالوا: أما الآية فلا حجة فيها للوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وابتدأ بإيجاب الحج فقال: ولله على الناس حج البيت، ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها. فلو حج 10 حجاج أو اعتمر 10 عمر فلو حج 10 حجاج أو اعتمر 10 عمر لازم الإتمام في جميعها. فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء، والله أعلم. واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة وليس من عمرة وقوف، فلو كانت كسنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله، كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعاله، بس مش في عدد ركعات. الخامسة: قرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في العمرة، وهي تدل على عدم الوجوب. وقرأ الجماعة العمرة بنصب التاء وهي تدل على الوجوب. وفي مصحف ابن مسعود: وأتم الحج والعمرة إلى البيت لله. وروي عنه: وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق، وكل ذلك ليس لله فيه طاعة ولا حظ بقصد ولا قربة بمعتقد. فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه، ثم سامح في التجارة على ما يأتي. السادسة: لا خلاف بين العلماء في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار عليه له عليه أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا لقوله تعالى: وأتموا. ومن تمام العبادة حضور النية وهي فرض كالإحرام عند الإحرام، لقوله عليه السلام لما ركب راحلته: لبيك بحجة وعمرة معا، على ما يأتي. وذكر الربيع في كتاب الوطي عن الشافعي أنه قال: ولو لبى رجل ولم ينوي حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا، ولو نوى ولم يلب حتى قضى المناسك كان حجه تاما. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: ومن فعل مثل ما فعل علي رضي الله عنه حين أهل على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزته تلك النية، أجزته تلك النية، لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت، بخلاف الصلاة. السابعة: واختلف العلماء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحترم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة. فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام، يرى لأحد متمسكا بقوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف عرفة أن يجدد إحرامه، فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه يجزه لم يجزه لم يجزه من حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه، ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لازمه حين بلغ، استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه، كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف عرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام. وكذلك العبد، قال: ولو عتق بمزدلفة وبلغ الصبي بها فرجع إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدرك الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة الإسلام ولم يكن عليهما دم. ولو احتاط فأهرا قادما كان أحب إلي، وليس ذلك بالبين عندي. واحتج في إسقاط تحديد تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من اليمن مهلا بالحج: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أهللت بالحج وصدت الهدي. قال الشافعي: ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالته، ولا أمره بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو قران. وقال مالك: في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج أجزاه من حجة الإسلام. وكذلك العبد يعتق والصبي يحترم يبلغ، والصبي يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم، وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يحرم من الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزم العبد الدم وهو كالحر عندهم في تجاوز الميقات، بخلاف الصبي والنصراني فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي كان حكمهما حكم المكي، ولا شيء عليهما في ترك الميقات. قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيه 12 مسألة. الأولى: قال ابن العربي: هذه آية مشكلة عضلة من العضل. قلت: لا إشكال فيها، ونحن نبينها غاية البيان. فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، فجملة أي بأي عذر كان. أنا عندي جملة فجملة. أي نعم. والإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة فجملة. جملة، مفيش فجملة كلمة. أي بأي تفسير بيفسر جملة يعني. فجملة بأي عذر كان، كأن بأي عذر كان. حصر عدو، لا كان الثانية دي مفيش كأن تانية دي. كان بأي عذر كان، حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو نعم، نحو. بأي عذر كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان. فاختلف العلماء في تعيين المانعين هنا على قولين: الأول قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو المرض لا العدو، وقيل العدو خاصة، قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي، قال ابن العربي وهو اختيار علمائنا، ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض، وحصر نزل به العدو. قلت: ما حكاه ابن العربي من انه اختيار علمائنا لم يقل به الا اشهب وحده، وخالفه سائر اصحاب مالك في هذا، وقالوا: الاحصار انما هو المرض، واما العدو فانما يقال فيه حصر حصرا فهو محصور مش محصر. قاله الباجي في المنتقى، وحكى ابو اسحاق الزجاج انه كذلك في جميع اهل اللغه على ما ياتي، عند جميع اهل اللغه على ما ياتي. وقال ابو عبيده والكسائي: احصر بالمرض وحصر بالعدو. وفي المجمل ابن فارس على العكس، فحصر بالمرض واحصر بالعدو. وقال طائفة: يقال أحصر فيهما جميعا من الرباعي، حكاه أبو عمر. قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه أحصر فيهما فتأمل. وقال الفراء: ما بمعنى واحد في المرض والعدو. قال القشيري وأبو نصر: ودعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما المرض فيستعمل فيه الحصر، والصحيح أنهما يستعملان فيهما. قلت: ما ادعته الشافعية، قد نص عليه الخليل بن أحمد وغيره على خلاف. طيب، قد نص عليه الخليل بن أحمد وغيره على خلافه.

العاشرة: الحاصر لا يقل أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا لم يجد قتاله ولو واثق بالظهور عليه ويتحلل بموضعه، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما تقدم. ولو سأل الكافر جعلا لم يجز، لأن ذلك وهن في الإسلام. فإن كان مسلما لم يجز قتاله بحال وجب التحلل، فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه، ولم يجز القتال لما فيه من إتلاف المهج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات فإن الدين أسمح. وأما بذل الجعل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما، ولأن الحج مما ينفق فيه المال، فيعد هذا من النفقة. 11: والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أو لا. فإن كان الأول حل المحصر مكانه من ساعته، وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله فهذا لا يكون محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدركه الحج، فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. وقال أشب: لا يحل محصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. وجه قول ابن القاسم أن هذا وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب، فجاز له أن يحل فيه. أصل ذلك يوم عرفة. ووجه قول أشعب أن عليه أن يأتي من حكم الإحرام بما يمكنه والتزامه له إلى يوم النحر، الوقت الذي يجوز للحاج التحلل بما يمكنه الإتيان به، فكان ذلك عليه. قوله تعالى: فما استيسر من الهدي. قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، ما في موضع رفع أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب أي فانحر أو فهدوا. وما استيسر عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: ما استيسر جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرها. وقال الحسن: على الهدي بدنة وأوسطه بقرة وأخصه شاة. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء، لقوله: فما استيسر من الهدي، ولم يذكر قضاء. والله أعلم. 12: قوله تعالى: من الهدي، الهدي والهدي لغتان، وهو ما يهدى إلى بيت الله من بدنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هدي بني فلان، أي كم إبلهم. وقال أبو بكر: سميت هديا لأن منها ما يهدى إلى بيت الله، فسميت بما يلحق بعضها. كما قال تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أراد: فإن زنى الإماء فعلى الأمة منهن إذا زنت نصف ما على الحرة البكر إذا زنت. فذكر الله المحصنات وهو يريد الأبكار، لأن الإحصان يكون في أكثرهن، فسمين بأمر يوجد في بعضهن. والمحصنة من الحرائر يأذن الزوجية، والرجم إذا زنت والرجم لا يتوعد، فيكون على الآمات نصفه. فانكشف بهذا أن المحصنات يراد بهن الأبكار لا أولاد الأزواج. وقال الفراء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي. وقال: وتميم وسفلى قيس يثقلون فيقولون هدي. قال الشاعر: حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهدي مقلداتي. قال واحد: الهدي هدية، ويقال في هدي، جمع الهدي أهداء. وواحد الهدي هدية. وبيتكلم عن لغة هدي بقى. خلاص انتهى. الله. قال واحد الهدي هدية، ويقال في جمع الهدي أهداء. نكتفي بهذا، بارك الله فيك. الله المستدرك.